بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المعارف المصورة، القراصة السابعة، مادة ورسوم شوقي حسن، الناشر مكتبة مصر. مسجد أولاد عنان. يقع مسجد أولاد عنان في ميدان رمسيس بالقاهرة، وقد استغرق إنشاؤه أكثر من 15 سنة، إذ بدأ في سنة 1974، وهو نموذج للعمارة الإسلامية المتطورة في القرن العشرين، ويعتبر المسجد وملحقاته تحفة فنية ومعمارية. والمسجد يضم أكبر وأعلى مأذنة في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 130 مترا وقاعدتها 7 أمتار، وهي المأذنة الوحيدة في العالم التي يتم الصعود بداخلها بمصعد كهربائي أي أسانسير يتسع لأربعة أفراد. وقد استغرق إنشاء هذه المأذنة الفريدة الجميلة 5 سنوات كاملة، وتتوسط صحن المسجد ووزنها 5500 طن، وفي أعلاها هلال نحاسي ارتفاعه 7 أمتار. والمأذنة مزودة بمكبرات صوت حديثة يصل صوت الأذان من خلالها إلى دائرة قطرها 3 كيلومترات، وبداخلها أجهزة تعمل كمانعة للصواعق. ومن يصعد إلى أعلى المأذنة يستطيع أن يشاهد معالم القاهرة في بانوراما جميلة من الأهرام حتى المطار. وبالمسجد 4 قباب ظاهرة و8 قباب مستترة تغطي أروقة المسجد، وهي مزدانة بالزجاج الملون المعشق. والمسجد يتكون من 4 طوابق، والطابق الأرضي أسفل الصحن يضم 3 ملحقات، هي قاعة المتحف الإسلامي ومستوصف طبي، وفي وسط ضريح سيدي عنان. أما صحن الصلاة فيقع في الدور الثاني ومساحته 5000 متر، وفي الدور الثالث مصلى السيدات، والطابق الرابع عبارة عن قاعة فسيحة للاجتماعات ومكاتب مجلس الإدارة. تنتين. حب المغامرة صفة تتوافر لدى الشباب الطموح الذي لن يثنيه شيء عن تحقيق حلمه وآماله. تنتين كسر هذه القاعدة، فقد أصبح وهو في العقد السادس من عمره وما زال كما هو المخبر الصحفي المغامر الذي يجوب العالم شرقا وغربا مع كلبه ورفيقه الدائم ميلو الذي يساعده دائما في المواقف الحرجة التي يتعرض لها. وربما يسأل سائل، من هو مبتدع فكرة تنتين؟ من هو مبتدع فكرة شخصية تنتين؟ تلك الشخصية التي استقطبت اهتمام الصغار والكبار، إنه الفنان جورج ريمي الذي تجول في كل قارات العالم ليؤلف مغامرات تنتين التي جعلته من أجمل مغامري العالم، برغم أن شخصية تنتين شخصية أسطورية. ومن الجدير بالذكر أن قصص تنتين المصورة نشرت في 33 لغة، من بينها اللغات العربية واليابانية والصينية. ومن مغامراته المميزة كرات الكريستال 7 ومعبد الشمس وبلاد الذهب الأسود. لقد بلغت شهرة مغامرات تنتين ذروتها في المبيعات، إذ يباع ما لا يقل عن 100 مليون نسخة من مغامراته، ولم تزل تباع كل يوم. إن شخصيات مغامرات تنتين ستظل في الذاكرة، وسنظل ننتظر بشوق القبطان هادوك صديق وزميل تنتين. ابن الأسير. هو العالم المؤرخ عز الدين أبو الحسن علي ابن الأسير، ولد عام 555 هجريا الموافق 1160 ميلاديا في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل، وهي إحدى مدن الجزيرة في شمال العراق، ولذا سمي أحيانا بالجزري. نشأ عز الدين ابن الأسير في بيت علم، إذ كان أخوه الأكبر مجد الدين ابن الأسير عالما في الحديث، كما كان أخوه الأصغر ضياء الدين عالما في الأدب وبلاغة القرآن. أما مؤرخنا عز الدين فهو الأوسط بين أشقائه، وقد اتجه نحو الدراسات التاريخية وألف فيها كتبا كثيرة، منها أسد الغابة في معرفة الصحابة، على أن كتابه الذي تقوم عليه شهرته ومنزلته العلمية هو تاريخه الكامل أو الكامل في التاريخ، ويتضمن الأخبار التاريخية منذ بدء الخليقة وينتهي إلى آخر عام 628 هجريا الموافق 1231 ميلاديا، أي قبل وفاة المؤلف بعامين. والكتاب يتكون من 14 جزءا، وقد اعتمد ابن الأثير كثيرا على ما كتبه ابن جرير الطبري شيخ المؤرخين قبله في كتابه تاريخ الرسل والأمم والملوك، ولكنه أرخ للأحداث التاريخية التي تلت وفاة الطبري، أي من عام 310 هجريا حتى عام 628 هجريا، وهكذا صار كتابه أكمل وأسهل في الاستعمال من كتاب الطبري. النورس. النورس من عائلة مكففة الأصابع، أي تربط بين أصابعه أخشية لتعمل أقدامه كمجاديف للعوم، وتقيم طيور النورس أعشاشها على الأرض في مستعمرات وتبنيها عادة بالقرب من السواحل، ولكن بعضا منها يقيم هذه المستعمرات على ضفاف الأنهار والمستنقعات، والنوارس البالغة تكاد تكون كلها بيضاء اللون، ولكن الصغيرة منها لونها بني مبرقش. وهناك أكثر من 40 نوعا من طيور النورس، نذكر منها نورس الرنجة، ونورس أسود الرأس، والنورس الوردي، والنورس الدحوق. ويعيش النورس حوالي 20 عاما، وهو يتميز بأجنحته الطويلة وبراعته في الطيران، إذ يحلق بأناقة رائعة دون أن يحرك جناحيه كثيرا، ويستطيع أن يتمرغ في الهواء، وهذا ما لا يستطيع أن يفعله طير آخر. والنوارس عدوانية في الحصول على غذائها، فتسطو على الأسماك التي وقعت في شباك الصيادين، وتغير على أعشاش الطيور الأخرى، كما تنقض على القوارب المشحونة بالأسماك وتخطف محتوياتها، وتستطيع كذلك خطف السمكة في لمح البصر من على سطح ماء البحر أو من فم عجل البحر الذي اصطادها لتوه. ويمتاز النورس بشخصيته القوية، وهو طائر اجتماعي داخل نطاق عشيرته. الدينياصورات. كانت أقوى وأضخم الزواحف التي عاشت على ظهر الكرة الأرضية هي الدينياصورات، وهذه الكلمة معناها السحلية المرعبة، ولكن أشد هذه الدينياصورات فتكا وتعطشا للدماء كان التيرانوسور، أي السحلية الدارية الشرسة. والتيرانوسور تنين مرعب ذو ذراعين قصيرين يندفع بقوة إلى الأرض الفضاء بأسنانه اللامعة التي تشبه السكين، وذيله اللحمي الغليظ الطويل الذي يضرب به الأرض، ومخالبه القوية التي تخلف أخاديد في الجهة التي يمر عليها، بينما يمزق فحيحه جنح الهواء الحار حين ينقض على فريسته. لقد عاشت هذه الحيوانات العملاقة على ظهر هذا الكوكب الأرض في الأزمان السحيقة، حين لم يكن الإنسان قد ظهر بعد، وقد انقرضت منذ ملايين السنين. شعب الصويا. تتفنن دور الأزياء في ابتكار أنواع الإكسسوار ومواد الزينة، ولكن هل سمعت عن موضة الشق الشفة ذات القرص؟ إذا أردت أن تراها فهيا معنا إلى البرازيل. هناك تعيش بعض قبائل الهنود الحمر، وإحدى هذه القبائل شعب صغير جدا يدعى شعب الصويا، وهو شعب بسيط يعتمد على صيد الأسماك بطريقة غريبة، حيث يجعلون في البحيرة حاجزا من الليف، ويسممون الماء ببعض الأعشاب ليطفو بعدها السمك على وجه الماء فيجمعونه ويأكلونه. أما عن الشفة ذات القرص فهذا يحدث عندما يكون هناك حفل زواج أحد رجال القبيلة، فعندما يتزوج الرجل منهم يحدثون شقا تحت شفته السفلى، ويوضع فيه كرسي خشبي يطلى أعلاه بالأحمر وأسفله بالأبيض، ولا يجوز للرجل أن ينزع هذا الكرسي حتى في أثناء النوم، لأنه دلالة على الرجولة والجمال. الشمبانزي. تنحدر القردة من أصل راقي، فهي من فصيلة الحيوانات الثديية، وهي أرقى الحيوانات العليا، وتنقسم إلى عدة أنواع، أشهرها النسانيس والغوريلا والشمبانزي والإبرلينج والأورانج. وللقرد أربعة أرجل، اثنتان أماميتين طويلتين واثنتان خلفيتين قصيرتين، وهو يعتمد في مشيته على رجليه الخلفيتين، وتنتهي كل رجل من أرجل القرد الأربعة بخمسة أصابع ذات أظافر. ويعتبر الشمبانزي أقرب أنواع القرود تشابها مع الإنسان من حيث التكوين التشريحي ومن حيث مستوى الذكاء، وهو من الحيوانات المفضلة لدى الصغار، ويذهب أغلبهم خصيصا إلى حدائق الحيوان لمشاهدته وملاعبته. وتعيش أغلب القردة فوق الأشجار، وتأكل ثمار الفاكهة وحبات الفول السوداني وجوز الهند، وتستوطن المناطق الدافئة من العالم في إفريقيا وأسيا وأمريكا، وهي لا تشعر بالأمان إلا في الحياة الاجتماعية. كنا مع سلسلة المعارف المصورة والقراصة السابعة.